بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتقبل الشهادة لكل من الزوجين من الآخر، لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول. نعم، لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني. عندما كان الشيخ يذكر بعض الاستثناءات من عدم شهادة القريب لقريبه، فما حكم شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ تقبل شهادة الزوجة لزوجها والعكس كذلك، لأنه لا يعتبر الزوج بعضا من الزوجة ولا تعتبر الزوجة بعضا من الرجل، وإن عقد الزوجية كما حدث بكلمة في الإيجاب والقبول يحدث بكلمة أيضا في الطلاق والفراق والسراح. ولذلك قالوا: هذا عقد بين اثنين، من الممكن أن ينفصل في أي لحظة من اللحظات، ولذلك صح شهادة كل واحد منهما للآخر. بقي عندنا: لو شهد هذا الرجل لزوجته بأن فلانا قذفها، أي رماها بالزنا، فهل تصح شهادته؟ نقول: لا تصح شهادته، لأن ذلك الأمر ينتسب إليه. فعندما يقول عن فلان إنه رماها بالزنا، فإنه بذلك يريد أن يدفع العار عن نفسه، وإذا يعني عن فراشه. وإذا شهد بهذه الشهادة، نعم، وكذلك الأصل أن الرجل لا يدعي على زوجته الخيانة، ولكنه في هذه الحالة جلب منفعة إلى نفسه. فإذا نظرنا من هذه الجهة قلنا: لا تصح شهادة الزوج لزوجته بأن فلانا قذفها، لأنه متهم كما قلت بدفع العار عن فراشه. قال: في أحد وجهين رجحه البلقيني، يعني يوجد وجه آخر يصح ذلك. وكذا لا تقبل شهادته عليها بالزنا، لأنه يدعي خيانتها فراشه. أيضا لا يمكن، أن الإسلام جاء فجعل للزوج طريقا في إثبات الزنا على زوجته، ألا وهو اللعان، فلا يشترك مع أحد في الشهادة بالزنا، لأنه بذلك يدعي خيانتها لفراشه. ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه، يعني لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجدته أو فرعيه، لابنه أو ابنته أو حفيده أو حفيدته، نعم، على الآخر كما جزم به الآخر، نعم، كما جزم به الغزالي ويؤيده، نعم. لأن الناس الآن يعني بالنسبة: لا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه، لأنه إنما يشهد لأصله وهو بعض منه، وقلنا: لا تصح شهادة البعض على أصله مثلا، كما جزم به الغزالي. ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه، يعني إذا كانت هنالك خصومة فهل للولد أن يكون حاكما؟ هنالك فرق بين أن يكون حاكما وبين أن يكون مصلحا. الإصلاح ما في مانع أن يتدخل فيه وربما يعني يدفع من جيبه، هذا لا يضر، لكن الحكم أن ينصب نفسه قاضيا بين أبيه وأمه، نعم، لأنه يحكم على أحد الأصلين في ذلك. وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق، يعني يقول عبد السلام نعم هذا أبو هذا أبوه و وابنه، يعني نفس الأصل، يعني إذا يعني بين أصل وفرع، والله كأنه طيب فينا حط نسخة وابنه ما بيضر، يعني على كل حال بين أصل وأصل وبين أصل وفرع، هو الحكم على فرعه أو لفرعه في هذه المسألة مع أصله أو يعني على أصله يتعارض، هذا هو بعض منه وهذا هو، يعني القاضي يكون بعض من الأب وكذلك الابن بعض من الابن من القاضي، أو هو بعض منهما من أبيه ومن أمه. قال وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف التهمة، يعني نحن عندما قلنا لا يشهد أصل لفرعه أو لأصله، عند ذلك قلنا لأنه متهم، الآن الاتهام زال لأنه إنما يحكم على واحد منهما لواحد منهما، عند ذلك هذا الأمر قد زال، فظهر أمر الصدق على رأي ابن عبد السلام وضعفت تلك التهمة. ولا تقبل تزكية الوالد لولده بأن يقول مثلا ابني صار مثلا عدلا شاهدا عدل، أو شهد له بأنه بعد البلوغ صار رشيدا، أي بلغ رشيدا لم يبلغ سفيها مثلا، نعم. ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا، يعني كان يعيش معه في بيته أم كان خارج بيته، وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره، يعني عندما قال إن ولده بلغ رشيدا، عند ذلك كل التصرفات التي ربما كان يدعيها على ولده أو يدعيها الآخرون على ولده وربما ينسحب منها بكون الولد صغيرا أو غير رشيد، عند ذلك نؤاخذ الأب، ألم تقر أيها الأب بأن ولدك رشيد؟ أخذناه ولا نقبل منه هذه الشهادة، أخذناه بحق نفسه، نعم نعم بإقراره. تنبيه، قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض. أخواننا نحن عندما قرأنا في الفرائض والمواريث قلنا لابد أن يكون للإنسان أصل وهو ما كان سببا في وجوده، يعني أب أم جد جد، هؤلاء هم الذين كانوا سببا في إيجاده. وعندنا له فرع، من هو الفرع؟ ابن وابن ابن، هؤلاء فروع، نعم، وكذلك البنت وكذلك بنت الابن، هؤلاء فروع. لكن على الجوانب يوجد حواشي، يوجد حواشي قريبة ويوجد حواشي بعيدة. أقرب الحواشي الإخوة، هؤلاء أقرب، اشترك هو معهم من أصل واحد وهم الأب والأم، هؤلاء حواشي قريبة. أبعد من هذه الحواشي الأعمام، فقد اشترك أبوه معهما أقرب وأبعد منه مثلا إخوة الأجداد أيضا. إذا أردنا هذا بالنسبة لترتيب الطبقات، كذلك من الممكن أن يكون من الحواشي القريبة كان أخ صار ابن أخ، ابن ابن أخ، وهكذا، يعني إما بالبعد وإما بالتدريج بالطبقات، فهذه حواشي. هل يمكن أن يشهد لبعض هؤلاء الحواشي؟ نعم، إذن قد علم، عرفنا الآن من هم الحاشية، حاشية النسب تسمى. قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع، يعني ما عدا الأب، ما عدا الجد، ما عدا الولد، ما عدا ولد الولد، من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض. يعني أراد الأخ أن يشهد لأخيه، فهل تقبل هذه الشهادة؟ أن يشهد لابن أخيه، نعم، أن يشهد لعمه، أن يشهد لابن عمه، أن يشهد لأخي جده، لعم أبيه، لابن عم أبيه، نعم. فتقبل شهادة الأخ لأخيه، وهو كذلك، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه. وإلا من يشهد للناس مع بعضهم البعض؟ نحن منعنا شهادة البعض لبعضه، أما غير ذلك فهذا يصح. ما معنى الصديق؟ هنا عرض الشيخ إلى معنى كلمة الصديق، قال وهو من صدق في ودادك، في صلتك، بأن يهمه مثلا، بأن يهمه ما أهمك. نعم، إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه ليجمع لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. هذا هو الأخ الحقيقي الذي دائما يفادي، يعني بكل شيء لمصلحة أخيه. قال ابن القاسم وقليل ذلك، أي في زمانه. هذا ابن القاسم، هذا رجل يعني سافر إلى الإمام مالك مرات، وكان ينفق في كل مرة 12,000 دينار، ومن أجل أن يصل إلى الإمام مالك وأن يأخذ منه العلم، فهذا طالب علم حقيقي، وتعلم وله أقوال يعني في مذهب الإمام مالك. قال وقليل ذلك، يعني هذا الصديق قليل جدا، أي في زمانه، فكيف في زماننا، ونادر في زماننا، أو معدوم. يعني هذا، لذلك عد الصديق، يعني كما قالوا إن المستحيلات عندما يعدون الغول مثلا، هذا عبارة عن حيوان تخيف الأم فيه أولادها وهو غير موجود، والعنقاء أيضا هذا عبارة عن طائر كذلك يتكلمون عنه وهو غير موجود، يضيفون إليه أيضا الخل الوفي، يعني الصديق، فهذا من الأشياء النادرة التي ربما لا تجدها. الحقيقة ليس الصديق عندما تكون أنت في فسحة في مالك وفي وقتك فأنت تخدمه مثلا، لا، الصديق يظهر في وقت الضيق، ليس الضيق المادي، ولا يعني في كل أنواع الضيق، عند ذلك يظهر أثر الصديق. يعني مرة أنا أعرف جماعة حسبتهم أكثر من الإخوة، أكثر من 30 سنة، ربما يذهبون ويأتون ويذهبون إلى النزهات وينفقون، ولا حساب بينهم في المال. مسألة واحدة عرضت بين أبنائهم، مسألة واحدة فرقتهم وشتتت يعني شملهم وفرقت جمعهم. طيب لماذا؟ لو كنتم أصدقاء فعلا لوقفتم تجاه هذه العاصفة وحللتم ذلك الأمر، واستمر كل واحد منكم مع إخوته في هذه المودة، ولكن الواقع كان مخالفا لذلك تماما، لأنهم في هذه المسألة هم أصدقاء حاجة دنيا نزهة، ذهبت ذلك الأمر، لذلك ذهب كل شيء. ولذلك يظهر أحيانا الصديق، أحيانا لك أصدقاء ما دمت غني، فإذا ذهب مالك ذهب أصدقاؤك، هؤلاء أصدقاء المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. هكذا شأن الناس دائما يأتون إلى يعني من أجل مصالحهم، فإذا ذهبت المصالح قل ذلك الأمر. يقال عن صديق يعني ولو شيء يعني بالعرب أنه كان من التجار في هذا الحي، وسمعت هذا من شيخنا رحمة الله عليه، فقال ونظر إليه بعض أصدقائه وعلم من الداخل أنه في بيته لا يوجد حتى الطعام، يعني وجد حتى طعام اليوم لا يوجد. فذهب وهو يقول هنالك إنسان نحن بحاجة يجب علينا، لم يذكر اسمه. ثم بعد ذلك ذهب فجمع من الناس المال الكثير، وعندما وصل إلى أحد الناس وهذا كان صديقا لهذا الشخص لكنه لا يعرف لمن يجمع، قال لا أعطيك مالا حتى تقول لي من لمن تجمع. قالوا لفلان، يعني بعد ذلك أصر فقالوا لفلان، قال فلان ليس بحاجة، لماذا تجمعون؟ لا، كان في نظر الناس أنه أسوأ الخلق بنظر الذين يجمع المال. مباشرة ترك مجلسه ثم ذهب إلى يعني هذا الإنسان الفقير، وكان قد أمر أن يقسم كل شيء في ماله وأن يرسل من كل شيء الكثير الكثير، كان غنيا. وقال سيأتي إليك فلان وقد جمع مالا، وأنا لا أوافق أن يقال عنك فقير، أنا والله لا أعلم هذا، فقد شاطرتك مالي في هذا الزمن، أنا وخذ فإذا سألوك فخذ. وعند ذلك أصر عليه وأعطاه نصف ماله، وعندما جاء قال من قال لكم إني فقير؟ بالفعل هو ما طلب من أحد شيء، هذا هو المال، وهذا هو الصديق. كان في نظر الناس أنه عدو ربما، ولكنه في الحقيقة ماذا فعل؟ فعل مسألة الصدق الكبيرة، فقد فعل شيئا كما يفعل المهاجرون مع الأنصار. أيضا ينبغي على الصديق أن يكون عفيفا كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما شاطره ذلك الإنسان بكل شيء، قال دلني على السوق، صداقة معك والإخوة أن تكفلني في السوق عند بعض التجار فقط، يوم يومين تكفلني وبعد ذلك يصبح معي رأس مال. فقيل له كيف أصبحت تاجرا بعد أن هاجرت فقيرا لا مال لك؟ قال لا أبيع نسيئة وأرضى بربح قليل، لا أبيع نسيئة لأجل ما ببيع بالدين ما بدين، أبيع نقدا وأرضى بالربح اليسير. حتى قالوا إنه كان لو كان على الدابة حبل فاشترى الدابة وباعها بثمنها في السوق وأخذ الحبل منها رسن يعني تبعها فقط، يقول ربحت هذا يكفي. وهكذا كان يبيع كثيرا ويشتري كثيرا. قال بعد ذلك الشيخ ولا يقبل القاضي كتاب قاض، بعدين عنكم كتب به نعم، ولا يقبل القاضي كتاب قاض كتب به إلى قاض ولو غير معين، أي لا يعمل به فيما أنهاه فيه من الأحكام، كأن حكم فيه لحاضر على غائب بدين إلا بعد شهادة شاهدين. واحد يطالع وثيقة يقول له هذا أنا محكم لي بالبلد الفلاني، أنا ما لي علاقة، أنا في هذه البلد، أنت تقدم يعني بينك وبين خصمك وأنا أقضي بينكم. لكن حكم القاضي المسلم نافذ، لا لكن كيف ينتقل إلى القاضي الثاني وكان نافذان، يعني كان قد استحق ذلك الأمر عندما يشهد شاهدان على هذه المسألة، ويجب أن يزكى هذان الشاهدان وأيضا أن يكونا عدلان، يعني لا يزكى الشاهد الزور إنما يزكى الشاهد العدل. عند من وصل إليه من القضاة فيه أي الكتاب من الحكم، يعني وصل الكتاب ووصل معه شاهدان وهما يعترفان بأن ذلك الكتاب من قبل الحاكم الفلاني حكم فيه. نعم. تنبيه: صورة الكتاب كما هو حاصل كلام الروضة حضر فلان وادعى على فلان الغائب، يعني ذكر المدعي والمدعى عليه، المقيم ببلدة كذا بدين وحكمت له بحجة، يعني أدلى بحجته كذا وكذا. نعم. وأجبت الحكم وسألني أن أكتب إليك بذلك فأجبته وأشهدت بالحكم شاهدين ويسميهما وإن لم يعدلهما، يعني كونه قبل الشاهدين معناه أنه لا يقبلهما إلا بعد تزكيتهما، لذلك لا يقول هذان الشاهدان معدلان، لا، ما قبل شهادتهما حتى عدلهما، وإلا فله ترك تسميتهما. ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين، يقرأه كما يحدث، يعني لا تأخذ هذا كما يحدث اليوم في المحضر في الجلسات، ماذا يفعلون؟ يقال تليت هذه المحاضر على كل مثلا من حضر من هذه الجمعية مثلا. نعم. فيتلو عليهما ويقول أشهد كما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما، ويضعان خطهما فيه، ولا يكفيه أن يقول أشهد كما أن هذا خطي وأن ما فيه حكم ويدفع للشاهدين. إذن لا بد أن يقرأ هذا الكتاب على الشاهدين، ولا بد أن يذكرهما، ولا بد أن يختم ذلك الكتاب، يعني النسخة التي تنتقل من كتاب من حاكم إلى حاكم تسمى النسخة الأصلية اليوم. يعني في عنا لا في نسخة صورة تانية عن الحكم، صورة فوتوكوبي، نسخة تانية كتبت على كربون إلى غير ذلك. النسخة التي فيها الحكم هي النسخة الأصلية التي تتوجه إلى القاضي الآخر وعليها ختمه. طبعا هذه المسائل ربما تتغير اصطلاحاتها بين زمان وبين زمان آخر، لكن الأمر في الجملة هو أن نتأكد أن ذلك الكتاب لا غيره الذي ينتقل من مكان إلى آخر. ولذلك رجاءه بصورة الحكم قال هذه صورة لك، أنا أريد صورة موجهة إلى القاضي كما يفعل حتى في أيامنا هذه. نعم. ويدفع للشاهدين، كل واحد منهما طلب نسخة مثلا نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها، يعني أحيانا في بعض الأشياء فيها أرقام وقد لا تحفظ، تحفظ هذه الأرقام وهذه الورقة حجة تعتبر، وهذه الحجة إنما نحتاج إلى التذكار الذي يكون فيها. فالأرقام التي مع الشاهد، والله أنا معي ورقة عند حسابات، ما رأيك لو جئنا بمحاسب ثم في كل مثلا ميزانية ختامية قلنا له أنت شاهد على ذلك الأمر إذا كان هنالك حكم فيها، ما هي الأرقام؟ هل يحفظها؟ لا، يكفي أن يأخذ عن كل مسألة نسخة من ذلك. ويتذاكر عند الحاجة كما قال ربنا في شأن النساء مثلا، ماذا قال؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى أن تضل؟ أن تنسى، هذا نسيان أن تنسى، لأن المرأة من شأنها أنها تنسى العلاقات هذه الاجتماعية، علاقات المالية، لأن همها بعلاقة الأولاد والبيت والزوج، لذلك لا تهتم لهذا الأمر كثيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى إحداهما تذكر الأخرى. وهنا يوجد بعض الأشياء تحتاج إلى تذكرة ما بين الشاهدين، ويشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب، يعني الذي كتب نسخة الحكم بما جرى عنده من ثبوت أو حكم، إن أنكر الخصم المحضر أن المال المذكور فيه عليه، فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه إن لم يعرف به. قال له صحيح أنت تكتب، القاضي يقول حكمت على فلان، حكمت على زيد، ويا أخي أنا لست بزيد، أنا عمرو، فلماذا قد تكون هذه خصومة ثانية؟ لكن ننظر هل هو معروف باسمه أم يريد أن يحابي ويريد أن يغير في هذا الأمر. فإن الآن لا يمكن للإنسان أن يغير اسمه، توجد بطاقات مثلا اليوم كالبطاقات الشخصية وجوازات السفر ومشاكل ذلك، مما ضبط فيه بعض هذه الأمور أكثر من الأمر السابق. فالإنسان لا يستطيع أن يغير، كان للواحد لو عدة أسماء ربما سابقا يعرف بشيء وينادى بشيء، وهذا ما تراه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الشخص عن اسمه، ما اسمك حزن؟ مثل يقول بل سهل، يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مباشرة. نعم. قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه، يحلف يمينا إن لم يعرف به، أما إذا عرف به لا نقبل، لأن اليمين علامة على الكذب صار. نعم. لأنه أخبر بنفسه، والأصل براءة الذمة، فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه. أو قال لست الخصم، وقد ثبت بإقراره أو بحجة أنه اسمه حكم عليه. أيضا شهد الناس، هو يقول لست بزيد، وكل الحي يقول بل هو زيد. نعم. وهذا ما تجده، يعني أحيانا كل إنسان يحكم عليه بهذا قتل وهذا سرق، تسمع صيحات في المحاكم كل منهما يقول أنا بريء، وإلا لو أخذنا بأقوالهم ما حكمنا على أحد من الناس. أو بحجة أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه، يعني أحيانا من الممكن أن ترى بعض الأشياء، ترى فلان الفلاني، طيب هذا فلان الفلاني يا ترى هل له اسم آخر يشابهه؟ كل واحد منا يستطيع أن يعرف بعض الأسماء المتقاربة مع بعضها البعض، ويقول فلان وفلان وفلان. ومن ذهب أحيانا يعني في بعض الأماكن ترى أن العائلات أحيانا تسمي أسماء متشابهة مع بعضها البعض، فأحيانا يوجد يعني من أراد أن يذهب إلى النفوس مثلا أو إلى تعدادات الجيش أو ما شاكل ذلك، ويرى الأسماء المتشابهة، فقد يجد أحيانا من الاسم الواحد عشرات، اسمه واسم أبيه أحيانا وكنيته أحيانا، ويضاف إلى ذلك اسم أمه. ولكن يعني ترى أنه يختلف في المنطقة تارة، ويختلف في السن تارة، ويختلف في اللهجة تارة، ويختلف في الصفات تارة، يعني لا بد أن نصل إلى هذا الأمر. وهذا يعني في البارحة كنت أمر أمام صيدلية قرأت هكذا اسمها، سبحان الله هذا أعرفه أنا لكن ليس هو، أعرف الاسم. ثم بعد ذلك لي صديق بنفس الاسم، ثم وجدت آخر بنفس الاسم في يوم واحد، لكن ربما لو سألته عن اسم أبيه اختلف الآن، وربما سألت هذا المعرف بأل التعريف ولا بدون أل التعريف، الكنية تبعه فرقت مثلا، لو سألته عن الحي الذي ولد فيه يختلف هذا عن هذا عن هذا. هذا شيء من الممكن أن يتكرر، لكن بحاجة إلى ضبط أكثر. ثم من يشركه، لذلك هذا ما يسمى اليوم حتى مع الكمبيوتر، طيب المطار احيانا يوقفون بعض الناس، بعد ذلك انت بريء. ماذا تشابه اسمى؟ نعم. ثم من يشركه فيه او كان ولم يعاصر المدعي، لان الظاهر انه المحكوم عليه. فان كان ثم من يشركه فيه وعاصر المدعي، فان مات او انكر الحق بعث المكتوب اليه للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييزا للمشهود عليه. ما عاد يكفي نقول هذا محمد ابن خالد، هذا لا يكفي، صار بدنا نقول مثلا امه فاطمة، مثلا عمره كذا، ولد في منطقة كذا، يتصف بصفة كذا. اعطينا اسماء صفات كثيرة حتى نميزه عن الاخر. ويكتبها وينهيها للقاضي بلد الغائب، فان لم يجد زيادة تمييز وقف الامر حتى ينكشف، فان اعترف المشارك بالحق طولب به، ويعتبر ايضا مع المعاصرة امكان المعاملة كما صرح به البندنيجي وغيره. يعني مثلا لو جئنا الى انسان واخذنا مثلا اليوم جواز سفره، هذا من تاريخ كذا الى تاريخ كذا كان في البلدة الفلانية، ومن تاريخ كذا الى تاريخ كذا كان في البلدة الفلانية، ثم نظرنا الى الاخر فليس من الممكن ان يجتمع، ثم يدعي عليه. كيف تدعي عليه انه فعل معك ذلك واجتمعت معه، علما انه لا يمكن ان يوجد في هذا المكان؟ يعني القرائن تدل على خلاف ذلك. مثلا هذا في الاحوال في زماننا، فينبغي ان ننظر الى هذه المسائل، هل يمكن امكان الاجتماع؟ هل في الحديث النبوي الشريف عندما ينقل زيد عن عمرو، نعم هذا عاش في هذه الفترة وهذا عاش في هذه الفترة، لكن هل من الممكن اليوم ان يجتمع فلان بفلان؟ هل صار بينهم اجتماع ام لا؟ كم من انسان تسمع اسمه اليوم في دمشق وانت تعيش فيها؟ انا اعيش اليوم في دمشق مثلا 40 عاما وانا طالب علم، ومع ذلك يوجد عالم في دمشق اتمنى الاجتماع به، ومع ذلك ما اجتمعت به. من نفس انا طالب علم وهو عالم، ما اجتمعت به، اتمنى ان اجتمع به، لكن الظروف التي تحدث كلما هممت ان اذهب اليه يعارضني درس اخر فلا استطيع الذهاب اليه. ما اجتمعت، ربما انا مجتمع به لكن لا اعرف ان فلان هو صاحب هذا الاسم، وهذا ممكن. فترى انت في بلد واحد لم تجتمع به، فكيف يدعي خصم على خصم اخر انه عليه له بينهما خصومة ولم يجتمعا في بلدين واحدين؟ وهذا ممكن. ولذلك حصر الامام البخاري انه اذا اراد ان ينقل في معاصرة، في سن، في مقاربة سن معين، لكن حددوا مكان الاجتماع. قال مثلا هذا سافر الى مكة في سنة مثلا 700 للهجرة لنفترض، وهذا سافر في سنة 700 للهجرة واجتمع في عرفات فاخذ هذا عن هذا، ممكن؟ صار ممكن. طبعا لا هذا ذهب مثلا الى السودان ولا هذا ذهب الى داغستان، لكن احتمل انهما ذهبا الى مكان اخر، ذهبا الى فلسطين فاجتمعا في مكان معين، هذا ممكن. نعم. تتم. لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه على الغائب امضى. يعني الان قاضي يخبر قاضيان، فهل يكفي؟ يكفي. اذا عاد الى محل ولايته وهو حينئذ، قضاء بعلمه، بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله فليس له امضاؤه. يعني من الممكن لو اخبره الان القاضي وعند ذلك سمع منه في مكان حكمه فهل له الامضاء؟ نعم. أما لو كان في غير مكانه أو كان بعد أن عزل ذلك القاضي فهل يأخذ به؟ لا، فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته كما قاله الإمام والغزالي، ولو قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في طرف ولايته حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك نفذ أو نفذه، لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب. يعني عندما يأتي القاضي إلى القاضي فيقول حكمت بهذا، أولى أن يكتب له. إذا كان الكتاب في الصورة الماضية مع الشاهدين يصح، فإبلاغ القاضي للقاضي أبلغ في الصحة، أنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه والإنهاء، ولو بغير كتاب بحكم يمضي مطلقا عن التقييد بفوق مسافة العدوى. عنا مسافة، يعني لو ذهب الإنسان فيها صباحا عدا قبل الغروب، هي مسافة العدوى. والإنهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة العدوى لا فيما دونه. وفارق الإنهاء بالحكم لأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء، بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب. يعني إذا كانت قريبة فلماذا تقولون نريد كتابا ونريد قاضيا؟ صاحب الحجة موجود، اسمعوا الحجة منه. والعبرة بالمسافة بما بين القاضيين لا ما بين القاضي المنهي والغريم. ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه المعتدل، يعني ما بنا يوم قصير مثل الشتاء ولا يوم طويل مثل الصيف، يوم معتدل. وسميت بذلك لأن القاضي يعدي أن يعين من طلب خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم، يعني يرسل واحد من أجل أن يأتي بهذا الشخص ويأتي به قبل المساء ويؤخذ من تعليلهم السابق أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب. نعم، يعني أيضا يقبل قول هذا القاضي إذا عسر إحضار هذه الحجة ولو كان قريبا. بعد ذلك بهذا ننتهي من كتاب القضاء والشهادات، وبعد ذلك نصل إلى كتاب القسمة، والحمد لله رب العالمين.